أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فيما مضى من درس النحو أخذنا في الحقيقة الفعل الماضي، وقلنا بأن الفعل الماضي يعرف بقبوله لتاء التأنيث الساكنة، هذه أولا، وثانيا يبنى على الفتح في الحقيقة، هذا هو الأساس. وقلنا كذلك هناك بعض الكلمات التي اختلف فيها هل إنها اسم أو فعل بلي، وكان ابن هشام قد اختار بأن هذه التي اختلف فيها مثل نعمة وبئس وعسى وليس، قال بأنها ماذا؟ قال بأنها أفعال في الأصح عنده، يعني عند ابن هشام في الحقيقة. انتهينا إذن من فعل الماضي. درسنا لهذا اليوم في الحقيقة هو فعل الأمر. أولا نعرف ما هو فعل الأمر، وبعد ذلك ما هو حكم فعل الأمر، وثالثا نعرف ما هي، هل هناك كلمات اختلف فيها هل إنها فعل أو اسم من فعل الأمر في الحقيقة والواقع. النقطة الأولى، ما هو فعل الأمر؟ نريد أن نعرف ما هو فعل الأمر في الحقيقة والواقع. طبعا يتفق النحويون على إن فعل الأمر يدل على الطلب، هذا الأمر الأول، هذه العلامة الأولى. والأمر الثاني يقبل ياء المخاطبة، واضح إن شاء الله. إذن يدل على الطلب الأمر الأول فعل الأمر، ويقبل ياء المخاطبة. مثل إيش؟ مثلا اذهب، أملوا بهذه العبارة، اذهب، كلمة اذهب، هذا اذهب. اذهب، مثلا أنا أقول لفرد شخص أقول له اذهب، بلي اذهب، يعني اذهب إلى السوق. مثلا أنا أقول للولدي اذهب إلى السوق واشتري مثلا الفاكهة، اذهب، كلمة اذهب يعني فيها دلالة على الطلب. أولا أنا أطلب من عنده ماذا؟ أطلب من عنده الذهاب إلى ماذا؟ إلى السوق. واشتري، وأطلب من عنده ماذا؟ الشراء، شراء الفاكهة، وأطلب من عنده ماذا؟ شراء الفاكهة. إذن فعل الأمر في الحقيقة والواقع يدل على الطلب، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية، في الحقيقة يقبل ياء المخاطبة، يعني اذهب، ها، تقبل ياء المخاطبة الذي هي الياء، اذهبي بي، اذهبي اي، شوف تأملوا بهذه، اشتري، اشتر، اشتري، يقبل شنو؟ يقبل ياء المخاطبة، تأملوا بلي. لذا في القرآن الكريم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. خذ يعني هنا فعل أمر، خذ طلب، وأمر طلب، وأعرض طلب، وكلها ماذا؟ هذه الآيات فيها دلالة على الطلب، وبالتالي تقبل ياء، وكذلك تقبل ياء المخاطبة في الحقيقة والواقع، تقبل ياء المخاطبة في الحقيقة والواقع. خب، عرفنا الآن لحد الآن بأن فعل الأمر يدل على الطلب، اذهب، اكتب، اخرج، اقرأ يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة. اقرأ اقرأي، اكتب اكتبي، اذهب اذهبي، يقبل هذه الياء الأخيرة. صار واضح إن شاء الله؟ بلي. يتفرع على ذلك، يتفرع على ذلك إنه توجد فرد كلمة، إذا توجد فرد كلمة تدل على الطلب ولكن لا تقبل ياء المخاطبة، هل هذا فعل أمر أو ليس فعل أمر؟ لا، يقولون هذا ليس بفعل أمر. مثل إيش؟ مثل نحو صه، هذا صه بمعنى اسكت، يدل على الطلب ولكن ما نقدر لكن لا يقبل ياء المخاطب، ما نقدر نقول صه صحي، لا خب ما يصير لأنه منتهي بماذا؟ بهاء السكتة في الحقيقة والواقع. وهكذا مه بمعنى اقفف، شايفت أملي لو لا؟ إذن في الحقيقة إذا كانت الكلمة تدل على الطلب ولكن لا تقبل ياء المخاطبة فهي ماذا؟ هي ليست بفعل أمر، وإنما هي ماذا؟ اسم فعل، اسم فعل تسمى. كذلك لا تدل على الطلب ولكن مع ذلك تقبل ياء المخاطبة، هذا بالعكس. قلنا إذا دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة اسم فعل، أما تدل على ماذا؟ تدل يوجد فيها ياء المخاطبة ولكن شنو؟ ولكن في الحقيقة لا تدل على الطلب، لا تدل على الطلب، يعني تقبل ياء المخاطبة ولكن لا تدل على الطلب. كذلك هذه شنو؟ ليس فعل أمر في الحقيقة، ما دامت لا تدل على الطلب وتقبل ياء المخاطبة كذلك لا تكون فعل أمر وإنما صير فعل مضارع في الحقيقة والواقع. مثل تقومين وتأكلين، هذه فيها مخاطبة، تقومي مي مين مين، شوف هاي الياء اللي موجودة هاي المخاطبة، تأكلين هذه ياء المخاطبة هنا تأكلين فهنا فعل مضارع في الحقيقة وليس فعل الأمر. إذن الخلاصة من ذلك، الخلاصة التي نستفيدها من هذه من هذا الأمر، الخلاصة التي نستفيدها في الحقيقة والواقع من هذا الأمر، إن فعل الأمر يجب أن يجتمع فيه أمران. فعل الأمر يجب أن يجتمع فيه أمران، الأمر الأول هو دلالته على الطلب، والأمر الثاني يقبل يقبل ياء المخاطبة، يقبل ياء المخاطبة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الحقيقة والواقع، ما هو حكم فعل الأمر؟ ما هو حكم فعل الأمر؟ نعرف ما هو حكم فعل الأمر، شنو ما هو الحكم فعل الأمر؟ نحن عرفنا أن فعل الماضي حكم فعل الفعل الماضي، حكم فعل الماضي هو البناء على الفتح، هو البناء على الفتح في الحقيقة والواقع. نريد أن نعرف ما هو حكم فعل الأمر. بلي، يقول النحويون إن فعل الأمر، فعل الأمر هو شنو؟ البناء على السكون. نعم، نحو اذهب، اقرأ، اكتب، قل، يبنى اليمن على السكون. اذهب، شوف السكون في آخره، اقرأ السكون في آخره، اكتب السكون في آخره، اضرب السكون في آخره، هذا هو الأصل، الأصل في فعل الأمر في الحقيقة والواقع. ولكن شنو؟ قد يبنى على حد في آخره، إذا كان محتل الآخر، مثل اغزو واخشى، اغزو واخشى، اغزو يغزو، هي يغزو ويخشى ويرمي. تأمل له لا أصلها اغزو يغزو، واخشى يخشى، وارمي يرمي. في الحقيقة هنا آخر اغزو شنو هذا الذي الواو، الواو بلي، لأن حروف العلة الواو والألف والياء. أصل كلمة اغزو يغزو يغزو، ولكن لما صارت فعل أمر اغزو بعد يحذف الواو، يحذف الواو ويعوض عنه بالضمة. ويخشى أصل اخشى اخشى يخشى، الألف حذفت، الألف حذفت آخره بلي. وأصل ارمي يرمي، في آخر آخر يرمي شنو الياء، حذفت الياء. واضح إن شاء الله. فيبنى على حذف آخره إذا كان محتلا بعد. ويبنى على حذف النون، متى يبنى على حذف النون؟ وقد يبنى على حذف النون متى؟ إذا كان مسند لألف الاثنين. قوما أصلها يقومان، فحذفنا شنو النون. أو إذا كان مسند إلى واو جمع، مثل يقومون مثلا، أريد نسويها فعل أمر، شنو قوموا، حذفت النون. أو قومي، تأملي لولا أصلها شنو تقومين، تقومين بل أصلها تقومين، لكن لما صارت فعل أمر شنو صارت قومي في الحقيقة والواقع قومي. تأملت لولا. الآن في الحقيقة نطبق ما أخذناه من النقطة الأولى والثانية، ثم بعد ذلك نشرح النقطة الثالثة، ثم بعد ذلك نطبق النقطة الثالثة. يقول ابن هشام: ولما فرغت من ذكر علامات الماضي، من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، ثنيت بالكلام على فعل الأمر، فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين. يملوا بالعبارة، فعل الأمر علامته التي يعرف بها مركبة، شوف تأمل، مركبة يعني مو شيء واحد يعرف به فعل الأمر، وإنما علامته مركبة من مجموع شيئين، وهما أولا ماذا يا ابن هشام؟ دلالته على الطلب، يدل على الطلب، اذهب يدل على أن أنا أطلب من الآخرين، بل الذهاب، أخرج، أطلب من الخروج مثلا من البيت، أخرج من بيتي، بل اذهب إلى السوق، أطلب منه الذهاب إلى السوق. وطبعا أكيد لابد تعرفون الطلب من العالي إلى الداني هذا بنحو الأمر، ولكن الطلب من الداني إلى العالي بنحو الرجاء، كما الإنسان يطلب من الله مثلا اهدنا اعطنا، هذا بنحو الرجاء في الحقيقة والواقع. بل وهما دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، نحو قم، أملي قم، فإنه دال على طلب القيام، هذه أولا. ويقبل ياء المخاطبة، تقول إذا أمرت المرأة قومي، قومي مولانا، وكذلك أقعد واقعدي، واذهب واذهبي، قال الله تبارك وتعالى: فكلي واشربي وقري عينا. نعرف هذه الآية ما دام احنا ماشيين في إذا كانت هناك بعض الأبيات أو بعض الشواهد القرآنية نمر على إعرابها. هنا الفاء حرف استئناف في الحقيقة. كلي فعل أمر مبني على حذف النون، بلي مثل قومي، بلي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هذه الياء بلي. واشربي الواو حرف عطف، واشربي كذلك فعل أمر مبني على حذف النون وياء المخاطبة في محل رفع فاعل. وقري الواو كذلك حرف عطف، وقري فعل أمر مبني على حذف النون وياء المخاطبة مبنية على السكون في محل رفع فاعل بلي. عينا هنا تمييز، بلي مولانا العزيز تمييز، نعم هذه في سورة مريم 26. زين، فلو دلت الكلمة على الطلب، فلو دلت الكلمة على الطلب، تأمل الآن يريد يفرق في الكلام، يقول لو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فهي شنو يا ابن هشام؟ يقول فهي اسم فعلين نحو صه بمعنى اسكت، ومه بمعنى اكفف، ها او قبلت ياء المخاطبة ولكن لا تدل على الطلب. ماذا يا ابن هشام؟ يقول هم كذلك ليس فعل امر، وانما هذا الصير فعل مضارع. بلي مولانا، نحو انت يا هندو تقومين، تقومين هذه فيها شنو؟ هذه لا تدل على الطلب، وانما فيها ياء المخاطبة ولكن لا تدل على الطلب. انت يا هندو تقومين ما تدل على الطلب، يعني كأنما يقولها أنت يا هند الآن جاي تقومين، نعم، أو أنت يا هند الآن جاي تأكلين، هذه لا تدل على الطلب، مع أنها شنو تقبل؟ تقبل يا إل المخاطبة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، نعم. ثم بينت، الآن يريد أن يتكلم في النقطة الثانية، انتهينا من النقطة الأولى، نتحول إلى النقطة الثانية. ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون، البناء ماذا؟ على السكون، نحو اضرب واذهب. شوف الآن لو نريد نعرف اضرب واذهب شنو، اضرب فعل أمر مبني على السكون، السكون من صاير اللي ذي فوق الباء. بلي مولانا العزيز، اضرب فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، اضرب انت، وكذلك اذهب نفس الاعراب مال اضرب، هم فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره انت. تامل، وقد يبنى، شلون احنا مثل ما قلنا الفعل الماضي مبني على الفتح ولكن قد يبنى على الضم، وقد يبنى على السكون إذا اتصل به واو الجماعة أو تاء الفعل المتحرك. الآن كذلك الأصل في الفعل الأمر أن يبنى على السكون، ولكن قد يبنى على حذف آخره إذا كان شنو معتل، بل مثل اغزو أصلها يغزو، بل ولكن لما تحولت إلى فعل أمر صارت اغزو، وخشى أصلها يخشى حذف الألف، ورمي أصلها يرمي حذف الياء، نعم. بعد وقد يبنى على حذف النون، لكن متى يبنى على حذف النون؟ إذا كان مسندا لألف الاثنين قوما، يعني أصلها يقومان، بلي أو واو مسندا إلى الواو إلى واو جمع مثل قوموا، فعل أمر مبني إذا أردنا نعربها شو نقول؟ مثل قوما، إذا أردنا نعربها شو نقول؟ قوما فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون، بل أصلها يقومان، نعم، أو واو جمع نحو قوموا، فعل أمر مبني على حذف النون لأن أصل قوموا يقومون، بل أو ياء مخاطبة نحو قومي، بل أصل كلمة تقومين فحذفنا شنو؟ يائل المخاطبة في الحقيقة بل فحذفنا ياء المخاطبة في الحقيقة إذا أضيفت إلى ياء المخاطبة أو مسندة إلى ياء المخاطبة، فهنا تحذف النون في الحقيقة والواقع أصلها تقومين، تقومين فتقومين إذا من صارت فعل أمر صارت قومي، بل قومي. نعم، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية انتهينا منها. بقيت عندنا النقطة الثالثة، بقيت عندنا النقطة الثالثة وهي هل هناك بعض الكلمات، بعض كلمات فعل الأمر قد اختلف فيها أو لا يوجد بعض الكلمات التي لم يختلف فيها؟ يعني هل هناك ما اختلف في فعليته للأمر أو لا يوجد؟ بلي، ابن هشام يقول هناك بعض الكلمات اختلف فيها هل إنها فعل أو شنو أو اسم. بلي، هل إنها فعل أو شنو أو اسم في الحقيقة والواقع. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. بلي، يقول هناك بعض الكلمات اختلف فيها، مثل يا ابن هشام يقول مثل هلمة. اي نعم، مثل هلمة. الكلمة الثانية مثل هاتي. الكلمة الثالثة مثل تعالى. طبعا ذني الكلمات، هو يقول بأنني بأن هذه الكلمات عندي، بأن شنو هذه الكلمات هلما وهاتي وتعالى. هذه الكلمات يقول عندي هي شنو؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، هي فعل أمر في الحقيقة والواقع. بلي فعل أمر. زين، نأتي إلى الكلمة الأولى وهي هلما، ثم نأتي إلى الكلمة الثانية وهي هاتي، والكلمة الثالثة وهي تعالى. بلي، أما الكلمة الأولى هلما، يقول بأن العرب اختلفوا فيها على لغتين. أحدهما يعني أحد اللغتين التلزم طريقة واحدة، يعني تبقى على طريقة واحدة. واضح إن شاء الله؟ يعني سواء اجت مع مفرد، سواء اجت مع مثنى، سواء اجت مع شنو؟ جمع. مثل إيش؟ هلم يا زيدو اجت مع المفرد، هلم يا زيدان اجت مع المثنى، هلم يا زيدون اجت مع ماذا؟ بلي، مع الجمع في حال المؤنث. وكذلك في حال المذكر، في حال المؤنث هم كذلك، هلما يا هندو مفرد، هلما يا هندان مثنى، هلما يا هنداتو جمع، وهي لغة أهل الحجاز. هذه تأتي على كل الأحوال في الحقيقة على لغة واحدة. واضح إن شاء الله؟ هذه الحالة الأولى، الطريقة الأولى. الطريقة الثانية في الحقيقة أن تلحقها الضمائر البارزة، أن تلحقها الضمائر البارزة. بلي، أن تلحقها الضمائر البارزة. تأمل لي لو لا، أن تلحقها الضمائر البارزة. إذا تلحقها الضمائر البارزة فمثل هلما، هلمو، وهل ممنة. بلي مولانا العزيز، أن تلحقها الضمائر في الحالة الثانية، تلحقها الضمائر. إذن في الحقيقة اللغة الثانية في اللغة الثانية فيها الأمة أن تدخل على هلمة الضمائر البارزة، البارزة البارزة مثل هلما إذا كان مفرد، وهلما الألف إذا كان مثنى، وهلم إذا كان جمع، وهلمن إذا دخلت على النسوة المؤنث، وهلمي إذا دخلت على ماذا؟ المفرد المؤنث. واضح إن شاء الله، وإن شاء الله إحنا في التطبيق راح نشرحها بشكل أكثر إن شاء الله. إذا نطبق هذا الفعل الأول المختلف فيه، ثم نأتي إلى الفعل الثاني إن شاء الله تعالى. يقول ابن هشام: ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه، هل هو فعل هل هو فعل أو هو اسم، نبهت عليه كما فعلت ذلك في الفعل الماضي في ليس وبئس وعسى ولعل في نعم ونعمة، وهو ثلاث الكلمات التي شنو مختلف فيها، التي هي هلم وهاتي وتعالى. ويرى ابن هشام بأن هذه الكلمات هي أفعال، أفعال أمر طبعا. الأول: فأما هلم فاختلف فيها العرب على لغتين، إحداهما أن تلزم طريقة واحدة. شنو الطريقة الواحدة؟ يعني لا يختلف لفظها بحسب ما هي مسندة إليه، سواء كانت مسندة إلى مؤنث أو مذكر، مفرد مثنى جمع. واضح إن شاء الله. تبقى تلزم طريقة واحدة. تأمل بهذه الكلمات، فتقول هلم يا زيد، واضح؟ فهنا مفرد ومذكر، هلم يا زيد، وهلم يا زيدان، هنا مثنى مذكر، وهلم يا زيدون هنا مذكر جمع طبعا، لزمة حالة واحدة في المفرد والمثنى والجمع المذكر. وهلم يا هند، هذا الآن نتكلم عن المؤنث، وهلم يا هندان، هنا المثنى المؤنث، وهلم يا هندات، هنا المؤنث الجمع، وهي لغة أهل الحجاز وبها جاء التنزيل. قال الله تعالى: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم إلينا. الإعراب هنا في الحقيقة، الإعراب هنا على طبعا إعراب على رأي الحجازيين، على رأي الحجازيين. والقائلين الواو هنا حرف عطف، القائلين اسم معطوف على المعوقين منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. لإخوانهم اللام حرف جر، إخوان اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلقان بالقائلين. هلم على لغة الحجاز، هلم اسم فعل أمر بمعنى اقبلوا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتم. نعم إلينا كذلك جار ومجرور، وهنا في هذه الآية غير متعدية إلى المفعول، هلم غير متعدية إلى المفعول، بل هي قاصرة في الحقيقة ولازمة. تأمل بلي، أي ائتوا إلينا. وكذلك قوله تبارك وتعالى: قل هلم شهداءكم. بلي، قل هنا فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وهلم اسم فعل مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتم، وبل شهداءكم مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة على آخره. نعم، والكاف ضمير المخاطبين مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. واضح صار؟ أي أحضروا شهداءكم. وهي عندهم يعني عند الحجازيين اسم فعل لا فعل أمر، لأنها وإن كانت دالة على الطلب هلما لكنها لا تقبل ياء المخاطبة. نعم. واللغة الثانية، واللغة الثانية هذه شوية بها دقة أرجو أن تنتبهوا إليها، واللغة الثانية فيها لما أن تلحقها الضمائر البارزة، أن تأتي معها الضمائر البارزة التي هي الألف ألف الاثنين، واو الجماعة، نون النسوة، بلي ياء المخاطبة، بلي تلحقها الضمائر البارزة. زين، أن تلحقها الضمائر البارزة يعني تدخل عليها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، مرة مسندة إلى مفرد خب تبقى على حالها هلم يا زيد، مرة المسندة إليه المثنى، مرة المسندة إليه الجمع، مرة المسندة إليه النسوة، مرة المسندة إليه مفرد المؤنث، بل تختلف، بل فتقول هلم يعني هلم يا زيد، وهلم يعني هلم يا زيدان، وهلم يعني هلم يا زيدون إذا كان جمع، وهل ممن، هل ممن بالفك، شنو يعني بالفك؟ انتبهوا على هذه العبارة، عبارة دقيقة، وهل ممن بالفك يعني شنو فك الإدغام، لأن أصل هلممنة أصلها هلمة، هلمة مشددة، لكن احنا فكينا الإدغام في الحقيقة والواقع وبالتالي سكنت اللام فصارت وهل هلممنة، فكينا الإدغام عن الميمين فصار واحد من الميم الأول متحرك والميم الثاني شنو صار ساكن، تأمل لي، وهل ممن بالفك يعني فك الإدغام عن الميمين، بلي مولانا العزيز، وسكون اللام وبالتالي لما فكينا الميمين فلا بد أن يسكن اللام في الحقيقة والواقع، بلي وهل أمي يا هندو، وهي لغة بني تميم، بلي وهي يعني هلم هنا عندها أولاء فعل أمر، بلي فعل أمر، لماذا؟ ما هو دليلهم؟ يقول لدلالتها على الطلب وقبولها ياء المخاطبة، وقبولها ياء المخاطبة، وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلم تستعمل قاصرة مثل قوله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، لأنه الذي جاء بعد هلم حرف جر، هلم إلينا قاصرة إجت غير متعدية للمفعول به، بل تستعمل قاصرة يعني لازمة ومتعدية كما في قل هلم شهداءكم، جاءت شنو؟ جاءت متعدية إلى المفعول به الذي هو شهداءكم. نعم مولانا، نعم مولانا، وإن شاء الله نكمل الكلمات المختلف فيها هل إنها فعل أمر أم غير ذلك في الدرس القادم. وبهذا الدرس وبهذا المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.